بسم الله الرحمن الرحيم وبذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنا ندري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي يوم السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع نور الحق والإيمان مع المنزل على سر المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات بينكم من كتاب الله تبارك وتعالى يسوع علينا ذلكم العلم إبراهيم الداعي فضيلة الشاعر الدكتور محمود علي حسن أركان الإسلام أمرية مصر العربية وتعالى والإسلام كله مفيد النظاري والحكم تقاسيك ومحافظة الأشرفية من العلاقة الوظيفة بالتوفيق ومن علاقة الوظيفة ومن الاقتناع أنه ولي ذلك وأحمد عليه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأ القرآن فاستمع له وأعقبه لعلكم ترحمون Thank you. Yeah. Yeah. قل الله يبين الله Thank you. يا يوم الذين كفروا الله ما شاء الله عظمة ما شاء الله عظمة عظمة اليوم يبس الذين كفروا من Thank you. ما شاء الله يا الله يا عم الحاج. شكرا لكم جميعا.